ولسه بتشوفت حاجة. هو ده بقى اللي منرفزك وبتسميه تزوير؟ تسمح تقولي بقى مين سمير برهومة الشندويلي؟ ايوة تسمح دلوقتي حالا تقولها مين بسلامته سي سمير برهومة الشندويلي؟ انا طبعا. انت؟ ايوة انا سمير برهومة الشندويلي. انت اسمك سمير برهومة الشندويلي؟ فيها حاجة؟ ما فيهاش طبعا، بس بسلامتها يعني كانت متجوزة الاسم التاني. ولما سيادتك بقى اسمك سمير برهومة الشندويل، امال سي سميح برهان ده يبقى مين؟ انا برضو. يعني انت لك بدل الاسم الواحد اسمين كمان؟ يا ريتها توصل لحد الاسامي وبس يا ست هاني. ايوه لي اسمين، واحد اسم الحقيقي والتاني اسم شباك. كمان الشباك اللي دخل في اسمك رخم. امال مش شباك تذاكر؟ تذاكر تذاكر تذاكر يا سيد، تذاكر يا محترم اللي نازل محطه الجاي يرفع صباعه، وتذاكر بقى ده كله اللي مزعلك يا حبيبتي؟ كله كله كله، الباروكة والاسنان الصناعية ووجع المفاصل والشخير طول الليل، خلاص انا ما بقتش استحمل. ما قلتلك ما تخليش الصورة تخدعك، ما سمعتيش كلامي؟ خليكي تشربي بقى. على كده يظهر يا حياتي مش هنقدر نستمر مع بعض. يعني يعني لازم يا روح قلبي تكوني واقعية وتقدر الظروف، خصوصا وانت عارفة ان انا ستار، ستار كبير. هو في حاجة جابت لها الكافية غير حكاية ستار؟ ستار كبير قوي دي، وعشان ما حضرتك ستار ستار كبير تقوم تغشي ولاد الناس. اهو انت بقى في دي غلطانة، الجدع لا غشك ولا خدعك ولا قلك جنس حاجة ابدا، انت اللي عملت كده من نفس حضرتك. انا عمري ما غشيتك ولا غشيت حد ابدا صدقيني. عمرك من ايه؟ الحكايه كلها ما بقالكمش 3 ايام متجوزين. يعني ايه؟ لازم انا اللي بغش نفسي بقى؟ المساله انك بتتاثري من اقل حاجه، يعني مثلا هتقري بكره في مجله نجوم الارض ان هتجوز سهير شوكت. بتقول ايه؟ تتجوز سهير شوكت؟ دي مجرد بروباجندا للفيلم الجديد، وبقول لك بس عشان تعرفي. عايزني اصدق كمان ان الدعايه توصل لحد الجواز؟ وانا مالي، المنتج عاوز كده، المنتج عاوز كده، الجمهور عايز كده، الشباك عايز كده، انا بقى اللي مش عايزه مش ممكن اعوز كده. خلاص نتطلق يا حياتي ولا زعلي نفسك. طلق بالسهوله دي وبعد 3 ايام بس؟ و3 ايام كتير كمان بالنسبه لستار كبير زي كده ولا ايه؟ ما تتعلموها بقى. مش قلتلك من الاول بكره تلطمي على خدودك الاتنين؟ هو انا حلطم على خدودي الاتنين بس؟ ايه عايزه خدودي رخره تلطمي عليها؟ يا نارش هتجنن هتفرز. عشان من هنا ورايح تبطلي تاكلي جلاس وتحلمي بصور الناس وتوتا توتا فرغه الحدوته. إلى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، وعبد الرحمن أبو زهر، وتوتة تانية أحمد رجب، هاشم جمعة، يوسف حجازي. مستمعين الأعزاء، والآن مع مواقف كوميدية باسمة والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. مش معقول أبدا، دي حاجة تجنن حاجة. أنا أقول إيه يا ابني؟ ايه انت راخى؟ انا اللي هيجددوني. الله الله، وانت تطلع مين بقى؟ عمك عبد الصبور الشهير بحيجددوني. حصلت لنا الخنكة يا سيدي. هيسهلوني. اهلا وسهلا. تصور يا ابني فنان بقالي 179 سنة في الفن، وييجوا على اخر الزمن يهزقوني. يهزقوك؟ او النبي هزقوني. طب بس روق دمك. اصلهم هزقوني. ايوه فهمت، اصلهم هزقوني. بس قوني ايه ده؟ طب قول لي يا سيدي وهزقوك ليه بقى؟ يصح يا ابني وانا نجم قد الدنيا يجوا على اخر الزمن يطلعوني على المعاش ويقولوا لي انت ما تنفعش. ليه بقى؟ ليه تبقى نجم قد الدنيا ويطلعوك على المعاش؟ هيمعشوني. ايه ده؟ والله هيمعشوني. لكن ليه عملوا وياك كده؟ قالوا لي ان مش نجم لامع، مع ان بقالي 179 سنة في الفن. وعملت ايه؟ جبت علبة ورنيش ولمعت نفسي. عشان تبقى نجم لامع؟ وبعدين إيه؟ افتكروني نجم من بتوع السما، راحوا حاطيني جنب الدب الاكبر. الله، الدب الاكبر اللي في السما؟ امال اللي في جنينة الحيوانات يا ابني؟ دول يبقوا ناس مجانين. هيجددوني. الله، وعملت ايه بقى؟ رحت البيت وقفلت على نفس الاوضة طول النهار. ليه؟ عشان النجوم ما بتطلعش بالنهار طبعا. ده انا فنان كبير وعندي مواهب. بقى انت عندك مواهب؟ عندي مواهب. طب وما شغلوكش في السيما ليه بقى؟ شغلوني يا ابني. شغلوك ايه؟ شغلوني شغلة كبيرة خالص، فاتن حمامة ويوسف وهبي ما كانوش يخشوا الاستوديو الا باذن. يا سلام، ليه كنت بتشتغل ايه؟ بواب الاستوديو يا ابني.